الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. عباد الله، في هذه الأيام يعيش الطلاب والطالبات هموم الامتحانات والاختبارات، فنسأل الله العظيم أن يعينهم وأن يشرح صدورهم وأن ينور قلوبهم. يا معاشر الطلاب والطالبات، خير الوقايا وأنفعها وأصلحها وللخير أجمعها الوصية بتقوى الله عز وجل، فمن اتقى الله جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ومن اتقى الله جعل له من أمره يسرا وجعل الأسير عليه يسيرا وآتاه خيرا كثيرا. يا معاشر الطلاب والطالبات، خذوا بأسباب النجاح وأسباب الصلاح والتوفيق والفلاح وأجمعها وأصلحها، أن تعلموا علم اليقين أنه لا حول ولا قوة للعبد إلا بالله رب العالمين. توكلوا على الله وفوضوا الأمور إلى الله، واعلموا أنه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إلى الله. لا تعتمدوا على الذكاء والحلم ولا على النبوغ والفهم، ولكن توكلوا على الحي الذي لا يموت وسبحوا بحمده. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إذا أراد الله بعبده التوفيق جعله مفوضا الأمور إليه، وفقه وسدده لكي يعتمد على حول الله وقوته لا على حوله وقوته. وإذا وكل الله العبد إلى نفسه وكله إلى الضعف والخوار. يا معاشر الطلاب والطالبات، هذا أوان الجد والاجتهاد، فاجتهدوا. ولكن الله الله في أنفسكم، الله الله في أرواحكم وأجسادكم. اتقوا الله في نفوسكم، فلا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. لا تحمل النفوس ما لا تطيق من السهر والتعب، فإن الله سائلكم عن هذه الأرواح وهذه الأجساد. فقال سلمان رضي الله عنه وأرضاه لأبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: إن لنفسك عليك حقا. فقال صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. بعض الطلاب والطالبات يرهقون أنفسهم ويعذبون أرواحهم وأجسادهم، ألا فاتقوا الله في أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما. يعذب نفسه، فلربما خرج من أيامه بألم في نفسه أو مرض في جسده، فلينبت لا قهرا أبقى ولا أرضا قطع. يا معاشر الطلاب والطالبات، إياكم والغش والتزوير، فإنه خيانة وبئس البطانة. من كانت حياته على الغش سلبه الله الخير في دنياه وأخراه. قال حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله من خدع الله من خادع الله يخدعه الله. فمن نجح بالزور وغش وبلغ فإن الله ينكر به ويعاقبه في دنياه قبل أخرى إلا من تاب فيتوب الله عليه. يا معاشر الطلاب والطالبات، ها هي أيام الاختبارات والامتحانات قد أقبلت عليكم، فاستعينوا بالله وتراحموا وتعاونوا، وإياكم الشحناء والبغضاء والحسد، ليكن كل إنسان كما أمره الله أن يكون، يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فتعاونوا وتراحموا وتعاطفوا، فإن احتاج إليك أخوك في حاجة أو في مسألة فأهمه، أعانك الله على أموره. فمن نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن أعان أخاه أعانه الله في دنياه وأخراه. يا معاشر الطلاب والطالبات، الحسد لا خير فيه، تنافسوا وليكن ذلك على وجه يرضى الله عز وجل. الحسد حسد الغبطة لا حسد الشحناء والبغضاء. ولا تتمنوا زوال نعم الله عن عباد الله، واشكروا فضل الله عليكم واحمدوه على نعمه التي لديكم. يا معاشر الطلاب والطالبات، إن لله حرمة ولكتابه حرمة ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكتب العلم حرمة عظيمة. ألا فاتقوا الله في كتاب الله، اتقوا الله في الآيات، واتقوا الله فيما جمعته الأوراق من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن أعظم وأجل وأكرم من أن يرمى في الطرقات أو تقطع أوراقه للامتحانات. الله الله في كتاب الله وفي كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإياكم وامتهان كتاب الله، فمن امتهن شيئا من كتاب الله فإن الله يهينه، ولربنا ينتقم منه في دينه أو دنياه أو آخرته. فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يا معاشر الطلاب والطالبات، الرضا بقضاء الله والتسليم لأمر الله نعمة من الله على عباد الله وإماء الله. فإن دخلتم ووجدتم بعد الاختبار خيرا فاحمدوا الله على فضله واشكروه على نعمه واسألوه المزيد من جوده وكرمه. ولا تقولوا نجحنا بحولنا ولا بقوتنا ولا ذكائنا، فالله قادر على أن يسلبك العافية، والله قادر على أن يسلبك الذكاء والفهم. فسبحان من بيده ملكوت كل شيء، له الفضل كله وله الحمد كله، فالحمد لله على كل حال. وإن وجدتها مخبرة ووجدت الاختبار رؤيما قاسيا فقل الحمد لله، فلعل درجة من الدنيا تفوت عنك فيعوضك الله بها درجات الآخرة. الرضا عن قضاء الله، إياك والسب والشتم، إياك والغيبة، إياك وأذية المؤمنين في البيت أو انتقاص من له عليك فضل كبير وهم معلموك ومربوك. فاذكرهم بالجميل ورد إلى نفسك التقصير، وسل الله أن يجبر لك الخسر. يا معاشر الآباء والأمهات، رفقا بالأبناء والبنات، ها هي أيامهم قد أقبلت وهمومهم قد عظمت، فخذوهم بالعطف والحنان واشملوهم بالمودة والإحسان، وأعينوهم على هموم الاختبار والامتحان، يكن لكم في ذلك الأجر عند الكريم المنان. أحسنوا إلى الأبناء والبنات وخففوا عنهم في التبعات ويسروا عليهم يسر الله عليكم الأمور. أعينوهم على ما هم فيه وقوموا بواجبهم عليكم. علموهم وأرشدوهم واشحبوا هممهم. بعض من الآباء لا يبالي لأبنائه وبناته، ولربما جاءه ابنه فرحا مسرورا بنجاحه فلا يعطيه وجها. وبعض الأمهات لا يبالين بتربية الأبناء والبنات فلا سؤال ولا توجيه ولا إرشاد. الله الله الله الله بهذه الذرية الضعيفة. عيشوا مشاعرهم وأدخلوا السرور عليهم، فإنها ذرية ضعيفة تحتاج منكم إلى العطف والإحسان. قل لي بربك، لو رأى ابنك ابن جاره أو رأى ابنك ابنا قريبا لقريب منك جاءه فرح مسرور، جاء إلى أبيه فرحا مسرورا فكافأه على نجاحه وجاءك فرحا مسرورا، فلم تعطه وجها ولم ترد له جميلا وقولا. الله الله في كسر القلوب، الله الله في أذية هؤلاء الضعفاء. احسنوا فإن الله يحب المحسنين. اللهم إنا نسألك التيسير، اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا ووفق أبناءنا وبناتنا. اللهم اجعلهم مشاعر النور والهداية وخذهم إلى سبيل الرضا والولاية يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مقلب القلوب والأبصار، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى صحابته الأبرار وآل بيته الطيبين الأطهار ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الحشر والقرار. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. عباد الله، اتقوا الله حقيقة التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسادنا على النار لا تقوى، وأكثروا من ذكر الموت والغلا وقرب المصير إلى الله جل وعلا. معاشر المعلمين والمعلمات والمربين والمربيات، ها هو نصف عام ستطوى صحيفته وتذهب أيامه وذكرياته، ذهبت بما فيها منكم من التوجيه والتعليم والإرشاد. شكر الله سعيكم وعظم الله أجوركم وجزاكم عن أبناء المسلمين وبناتهم بخير الجزاء وأوفاه، نعم ما صنعتم. وأسأل الله أن يعظم الأجور لنا ولكم. معاشر المعلمين والمعلمات، الامتحانات مسؤوليات وأمانات وتبعات. الله الله الله الله في طلبات أكباد المؤمنين، فاتقوا الله عز وجل فيهم. كونوا أشجاء بدون عنف ورحماء بدون ضعف، وأعطوا كل ذي حق حقه وكل ذي قدر قدره، وزنوا بالقسطاس المستقيم، واعدلوا بين أبنائكم وبناتكم فإنهم أمانة في أعناقكم. اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الاختبار لا يقصد به التعزيز والأذية والإضرار، فهذه ذرية ضعيفة بين أيديكم، إياكم وأن تشقوا عليهم فتكلفوهم ما لا يستطيعون أو تحملوهم ما لا يطيقون. وقد قال صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا فشق عليهم فاللهم اشفق عليه. الله الله، أن يشق الله عليكم، فاتقوا الله في هؤلاء وأحسنوا إليهم إن الله يحب المحسنين. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، قدروا ضعفهم واشملوهم بالعفو والحنان. إن الطلاب والطالبات يدخلون إلى الامتحان والاختبار بنفوس مهمومة وقلوب مغمومة، فيها من الأكدار وفيها من الأشجار والأحجار، والله به عليم. فانتحوا على رؤوسهم عطفا وحنانا، وأكرموهم لطفا وإحسانا، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. معاشر المعلمين والمعلمات، أسئلة الاختبار أمانة في أعناقكم، فاحفظوا الأمانات. ألا لا إيمان لمن لا أمانة له. إفشاء الأسرار أو تنبيه الطلاب على مواضع الأسئلة أو السكوت عن الغشاشين والمتساهلين ذنب كبير ووزر عظيم وشر مستطير. يخرج للأمة من يتسمى بالعلم غشا وزورا، وتحمل بين يدي الله اسمه ووزره. فاتقوا الله يا عباد الله، يا معاشر المعلمين والمعلمات، درجات الاختبار علينا. فاتقوا الله، فاتقوا الله في أبنائكم الطلاب وبناتكم الطالبات. أعطوا كل ذي حق حقه وكل ذي قدر قدره، وزنوا بالعدل والقسط، فإن الله يحب من عدل. وأحسنوا فإن الله يحب المحسنين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم لنا ولكم ولجميع المسلمين السداد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها أسرى. اللهم صل وسلم وبارك وأمن على خير خلقك وأفضل رسلك سيدنا ونبينا محمد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين وزوجاته أمهات المؤمنين، وارض اللهم عنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب لأهل الدين عزا ونصرا، اللهم اكتب لأهل هذا الدين عزا ونصرا، اللهم اكتب لمن عاداه وآذاه ذلة ومهانة وقهرا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم لمعالم الحق والرشاد، واجزهم عنا خير الجزاء في المعاد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس الكرب عن المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نعوذ بك من درة الشقاء وسوء القضاء ومن شماتة الاعداء وعضال الداء وخيمة الرجاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا كاشف الهم والكرب، اللهم يا كاشف الهم والكرب، اللهم يا كاشف الهم والكرب، يا سامع كل نجوى، يا شاهد كل سر وكاشف كل مر وبلوى، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستنصر بك لإخواننا المستضعفين، اللهم انصرهم يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم طوع دائما المجاهدين، اللهم ارفق على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم طوع دائمهم، اللهم سدد سهامهم وشوت آراءهم، اللهم عليك بالسرد ومن شايعهم، اللهم عليك بالسرد ومن شايعهم، اللهم عليك بالسرد ومن شايعهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل بأسهم بينهم، اللهم احفهم عددا واقتلهم جددا ولا تغادر منهم احدا، اللهم مكروا فامكر بهم، اللهم مكروا فامكر بهم، اللهم تآمروا فلا تكتب لهم امرا، اللهم تآمروا فلا تتم لهم امرا، وتناصروا فلا تكتب لهم نصرا، اللهم اكرمهم عافيتك واشدد عليهم نطعتك وانزل بهم لعنتك يا ذا الجلال والاكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.